موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، ولأنه أبلغ في الإعلام، يعني أبلغ أن يكون واقف على شيء مرتفع ليراه كل المصلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قبل أن يتخذ المنبر، ثم صنع له المنبر فخطب عليه عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه. السنة الثانية أنه إذا صعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله. الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، من سنن الخطبة أنه إذا سلم يجلس ولا يبقى واقف. لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. يعني كان إذا سلم جلس، فإذا فرغ المؤذن قام فخطب، ثم يجلس بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. الرابع من سنن الخطبة أن يخطب قائما. يصح لو خطب جالس، لو كان له منبر أو وضع على المنبر كرسي وجلس على الكرسي أو جلس على درج المنبر وخطب صح، لكن الأفضل أن يكون قائما، لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه، المقصود من الخطبة يحصل من الجالس كما يحصل من القائم، إلا أنه في حال القيام أبلغ. الخامس أن يجلس بينهما لما تقدم، فلو أن الخطيب مثلا خطب الخطبة الأولى ثم وقف وسكت ثم بدأ الخطبة الثانية وهو واقف، يعني ما فصل بينهما بجلوس، صحت خطبتاه، لكن الأفضل أن يجلس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جلسة للاستراحة ليست بلازمة، وليس فيها ذكر مشروع، فأشبهت الأولى، أي الجلسة الأولى التي قبل البدء بالخطبة. السادس من السنن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني يتخذ شيء يعتمد عليه، لما روى الحكم بن حزن قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. هذا العربي الصحابي أعجب بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم إعجابا حسنا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، أثبت له إذا كان معه شيء يتكئ عليه، فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه، يعني مسك الشمال باليمين وجعلهما على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته لا حرج، المهم أن يمسك اليد اليسرى يمسكها باليد اليمنى حتى يكون أثبت له من الحركة. أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما، يعني الأفضل أن يمسكهما أو يرسلهما هكذا، يرسلهما عند جنبيه ولا يؤشر بيديه ونحو ذلك أو يرفعها أو هكذا، لا، بحيث أنه يكون ثابت إما معتمد على سيف أو قوس أو عصا أو وضع إحدى يديه على الأخرى أو أرسلهما وسكن، لأن الخطيب إذا أكثر الإشارات أشغل الحاضرين بتتبع إشاراته فكأنهم ينصرفون عن كلامه إلى النظر إلى إشاراته ماذا يقول، فالأولى له أن يكون ثابتا حتى لا يشغل الحاضرين عن الاستماع لما يقول. وسكنهما يعني فلا يحرك يديه. السابع من السنن أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر، الأفضل الخطيب أن يكون تلقاء وجهه خلاف ما يفعله بعض الناس مثلا، أظن أنه من باب التبليغ يلتفت يمينا ثم يلتفت شمالا ثم يصوب تلقاء وجهه، فوت على الحاضرين كلهم سمع الخطبة، لأنه إذا انصرف يمين من على شماله لا يسمعونه، وإذا انصرف على شماله من على يمينه لا يسمعونه، فالأولى له أن يكون تلقاء وجهه ليسمعه الجميع. الثامن من السنن أن يرفع صوته، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. الأولى أن يصرف الخطيب الناس إليه برفع صوته فلا يكون صوته خافتا لا يسمعه إلا قليل من الناس، ويكون فيه انفعال كحال النبي صلى الله عليه وسلم من باب لفت النظر واستجلاب الناس، فلا يكون كأنه يتكلم كلاما مع شخص فيما بينه وبينه، وإنما يكون برفع صوت وإظهار للاهتمام والرغبة في التبليغ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ولأنه أبلغ في الإسماع، كل ما رفع صوته فهو أبلغ ليستمع الجميع. التاسع من السنن أن يكون في خطبته مترسلا مبينا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن أن يكون مترسل يعني لا يسرع، إذا كان مثلا يقرأ في كتاب أو يتكلم ارتجالا كانفراط السبحة مثلا يرسل ما عنده في لحظات وينتهي، لا، يتأنى، لأن إدراك الناس يتفاوت. إذا سرد بسرعة كثير من الحاضرين لا يدري ماذا يقول، وإنما يكون مترسلا معربا، يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يدرك كل من حضر كلامه ويستفيد منه، مبينا موضحا، لا يكون مهمهما بخطبته لا يفهمها إلا القليل من الناس، أو يأتي بها بلهجته العامية أو نحو ذلك، يدركها من يعرف لهجته، ومن لا يعرف لهجته لا يستفيد شيئا، وإنما يتكلم فيها مترسلا معربا مبينا من غير عجلة، لا يستعجل ولا تمطيط، لأن التمطيط يمل، يطيل في الخطبة ويطيل في الكلمة ويبطئ في استخراج الجملة وكلماتها، هذا ممل ويجعل الحاضرين ينصرفون عنه. العاشر، تقصير الخطبة، لا يطيل الخطبة فيملل أو ينسي بعضها بعضا، لما روى عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. رواه مسلم، هذا الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة، أنه مقصود أنه يطيل الصلاة ويخشع فيها ويطيل فيها القيام والقراءة، وقصر الخطبة، تكون الخطبة قصيرة جامعة والشملة على خلاصة للموضوع الذي يريد أن يتحدث به لأجل أن يستوعبه الحاضرون، فلا يطيل عليهم ويمللهم. وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقهه، لأن الفقيه يأتي بالكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير، والجاهل وإن خطب فهو يردد خطبته ويأتي بكلام كثير لكن إذا نظرت إلى خلاصته قليلة. فلذا قال: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة، علامة على فقهه أنه فقيه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، والمراد بالإطالة والقصر هذا نسبي، ليس معناه أنك تجعل الصلاة تقرأ في صلاة الجمعة سورة البقرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفل بركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، هذا في النفل في صلاة الليل، لكن في صلاة الجمعة اقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. الحادي عشر، ترتيبها. من السنن أن يرتب شروط وفروض الجمعة، يرتب فروض الجمعة ترتيبا، يبدأ بالأهم فالأهم، ما هو؟ يبدأ بالحمد لله، هذا أول شيء، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله، وقال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، يعني مقطوع، كما قال الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، يعني المقطوع. الثاني عشر، أن يدعو للمسلمين. من السنن، من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، فلو أن الخطيب خطب ولم يدعو للمسلمين فخطبته صحيحة، لكن الأفضل أن يدعو. وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم، يعني يعود نفعه لهم، لأن بصلاحه تصلح الرعية. فإذا وفق الإمام وكان صالحا صلح الناس وتقربوا إليه بالخير والصلاح، وإذا كان والعياذ بالله بخلاف ذلك تقربوا إليه بما يحب بالفسق والفجور. وكما يقال الناس على دين ملوكهم، وكما روي عن الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، وهو الذي حبس وسجن من قبل الإمام رحمه الله. لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه ليس المقصود هو ذاته، وإنما بصلاحه صلاح للأمة ودعوة للخير واستقامة على المنهج الصحيح وتحكيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا فسد والعياذ بالله فسدت الحال. فالدعاء للإمام ولولي الأمر ليس دعاء له لذاته، وإنما لما يعود فيه من نفع لسائر المسلمين، كأنه يدعو لهم كلهم، كما تقول: اللهم ول علينا خيارنا. فإذا تولى الخيار صلحت الأمة، وإذا تولى الأشرار والعياذ بالله فسدت الحال. الثالث عشر والأخير: أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر. يعني السنة الثالثة عشرة إذا أن يكون الأذان عند جلوس الإمام على المنبر، فلو أذن قبل ذلك بقليل، مثلا علم أن الإمام أقبل وقام المؤذن وأذن قبل أن يحضر يصل الإمام وقبل أن يجلس، صحت الصلاة وصح الأذان. أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان، الأذان الذي بين يدي الخطيب، هذا هو المقصود بهذه الآية الكريمة. قال السائب: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، كان الأذان يوم الجمعة أذان واحد. إذا جلس الخطيب على المنبر قام المؤذن وأذن، لأن الناس كانوا يحضرون مبكرين ولا ينتظرون الأذان، يأتون. وقد علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام انتهت الساعات. شتان وفرق بعيد بين من قرب بدنه وبين من قرب بيضه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على التقدم ويتقدمون، ويحرص الواحد منهم على أن يكون هو الأول الداخل. فكان الأذان واحد، فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس واتسعت المدينة، كان رأى أن يشرع أذان أول لتنبيه الناس وإعلامهم، فشرع رضي الله عنه الأذان الأول وهو من سنة الخلفاء الراشدين الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ به. وهو رضي الله عنه قد حصلت له واقعة حينما كان مأموما ولم يكن إماما في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يخطب لصلاة الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه والإمام يخطب عمر، فرأى أن ينبهه رضي الله عنه، لأن عمر رضي عثمان رضي الله عنه ما يناسب أن يأتي مثل هذه الساعة والإمام يخطب. قال: أي ساعة هذا؟ يخاطب عثمان كأنه يقول: الآن تحضر؟ أي ساعة هذا؟ فقال: ما زدت على أن سمعت الأذان توضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني قصرت حتى لم تغتسل بت توضأت فقط؟ فرأى رضي الله عنه لما كان الأمر إليه فشرع الأذان الأول لينبه الناس حتى لا يقع أحد بمثل ما وقع فيه هو رضي الله عنه وأرضاه. قال السائب: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث. رواه البخاري. كيف النداء الثالث؟ نعم، لأن في الجمعة نداءان. النداء الأول كان عند جلوس الخطيب، النداء الثاني كان لإقامة الصلاة، فزاد هو رضي الله عنه النداء الثالث الذي هو قبل أن يأتي الإمام الذي نسميه نحن الأذان الأول. هذا هو الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زاد النداء الثالث. رواه البخاري. والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. ما المراد بهذا النداء الذي يحرم معه البيع؟ النداء الأوسط الذي هو عند دخول الخطيب، أما النداء الأول فهو مجرد تنبيه للناس لأجل من أراد أن يغتسل، من أراد أن يتوضأ، من انشغل بشيء وغفل ينبه. فتحريم البيع ووجوب السعي متى؟ عند النداء الأوسط. والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي يعني السير للجمعة وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به. ويسن الأذان الأول في أول الوقت، يعني يسن أن يؤذن الأذان الأول هذا في أول الوقت من أجل أن يتنبه الناس ويحضروا، لأن عثمان سنه رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده، فهو سنة ولا يصح أن يقال إنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو مشروع للإعلام بالوقت. الأذان الأول مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة. يعني ثلاث النداءات. النداء الأول كأنه يقول للناس انتبهوا قرب وقت صلاة الجمعة. النداء الثاني يقول حضر الخطيب. النداء الثالث يقول قوموا إلى صلاتكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باكر إن شاء الله في الكافي كذلك. تقول السائلة: منعني أوليائي من الزواج حتى بلغت سن الكبر حوالي 47 سنة، وقد تقدم لخطبتي أكثر من 20 خاطب، فهل عليهم أثم في ذلك؟ وهل ينفعهم أن أسامحهم؟ أولا نعرف أنه لا يجوز للولي أن يمنع موليته من الزواج حتى وإن لم يأتي الذي يرضاه هو، فالمهم أن يبلغها، فإن رضيت به فبها، وإن لم ترضى به هي فيكون الرد من قبلها. وأما الولي فلا يسوغ له أن يرد هذا لكبره وهذا لصغره وهذا لانشغاله وهذا لغناه وهذا لفقره وهذا لكذا وهذا لكذا. لا يا أخي، إذا خطب الخاطب وكان مستقيما في دينه وخلقه فاعرضه على موليتك، إن قبلته ورضيت به لنفسها فبها، وإن لم تقبله فهي حرة في هذا. أما أن الولي نفسه لا يزوج إلا من يناسبه ويرضاه، ثم يترتب على هذا ألا يتقدم هذا الذي يناسبه فتتعطل، فلا يجوز هذا، بل هو يأثم بالرد. فإذا خطبت فأبلغها، فهم آثمون في هذا في منعهم إياها من التزويج. ثم قولها هل ينفعهم إن سامحتهم؟ نعم ينفعهم ذلك، لأن الحق لك، منعوك من الزواج والحق لك، فإذا سامحتهم نفعهم ذلك إن شاء الله. هل يصح الأذان من الصبي علما في أن بالمسجد يوجد فيه بالغ عاقل؟ تقدم لنا أنه الأفضل أن يكون من بالغ، ويجوز الأذان من المميز الذي يعرف، وخاصة إذا كان في البلد أكثر من مؤذن، فإذا أذن المميز صح، والمميز هو من تجاوز 7 سنوات يعتبر مميزا. يقول: جلست في مكة المكرمة منذ شهر رمضان إلى الآن، ثم خرجت إلى التنعيم ودخلت بعمرة، هل يجوز؟ لا بأس بذلك ما دمت كنت في مكة وخرجت إلى الحل واعتمرت. هل يكفي قص الشعر من الجهة اليمنى واليسرى فقط؟ الأولى عند التحلل أن يكون التقصير من مجموع الشعر لا من جميعه، فلا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها وإنما تعمم، والتقصير بمثابة المسح، قاسه العلماء على المسح، إذا مسحت في الصلاة لا يلزم أن تمسح كل شعرة بعينها وإنما تمسح المجموع، فرق بين المجموع والجميع، المجموع يعني غالبه، والجميع كل شعرة بعينها، والتقصير من كل شعرة بعينها في حرج، وإنما يكون من مجموع الشعر.